بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نحن اليوم مع الدرس الأول من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لصاحبه الإمام ابن هشام عليه رحمة الله. فمن هو الإمام ابن هشام؟ الإمام ابن هشام هو أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام، فكنيته أبو محمد، ولقبه جمال الدين، واسمه عبد الله، واسم أبيه يوسف، واسم جده أحمد، واسم جد جده عبد الله، واسم جد جد جده، وبه اشتهر، ولذا يعرف بالإمام ابن هشام الأنصاري. وهذه النسبة هي التي تميزه عن غيره، فهناك مجموعة من العلماء اشتهروا بابن هشام، منهم صاحب السيرة الذي كتب سيرة ابن إسحاق، كعبد الملك بن هشام، فهذا يعرف بالأنصاري المصري. ولد رحمه الله في القاهرة سنة 870 للهجرة، 708، وتوفي رحمه الله سنة 61 و700، 761، بمعنى أنه لما توفي كان له من العمر 54 سنة. كان رحمه الله من علماء اللغة العربية، ثاق أقرانه فيها، حتى قال عنه مؤرخ المغرب الإمام بن خلدون، قال: ما زلنا نسمع ونحن بالمغرب أنه ظهر بمصر عالم العربية يقال له ابن هشام، أنحى من سبويه. وكتبه، ثروته العلمية في علم اللغة العربية، تدل على طول، على علو كعبه وطول باعه في العلم، خاصة في علم العربية. وله مؤلفات عديدة، من مؤلفاته المشهورة أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وهو مطبوع وموجود. ومن مؤلفاته المشهورة شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وهو مطبوع وموجود. متنا وشرحا كلاهما للمؤلف، للإمام بن هشام الأنصاري. ومن مؤلفاته المشهورة مغبيب عن كتب الأعاريب، هو أيضا مطبوع وموجود. ومن مؤلفاته قطر الندى وبل الصدى، وهو الكتاب الذي نحن الآن بصدده، وله مؤلفات أخرى كثيرة. يعني العنوان، نقف وقفة قصيرة مع العنوان، قطر الندى وبل الصدى. قطر، كلمة قطر تطلق على المطر وتطلق على التقطير بمعنى السيلان، فنقول هذا شيء يقطر ماء أي يسيل ماء، أو يقطر دم يعني يسيل، فيطلق القطر على السيلان وهو المراد هنا قطر الندى. والندى كلمة الندى تطلق على المطر وتطلق على البلل وتطلق على كل ما ينزل من السماء من ثلج وبرد وما إلى ذلك، وخصها بعض اللغويين على ما ينزل آخر الليل، على ما ينزل آخر الليل يسميوها السمرة، سبحان الله في البادية يسميوها الندى، الندى فذاك هو الندى، قطر الندى. ولو الصدى بل مصدر بل، يقال بللته بالماء بلا، وأصله أصل المصدر بللا فأدغم، وهذا ما يسمى بالإدغام الكبير، أن الحرف الأول كان في أصله محركة بللا معرض له السكون وأدغم فأصبح بلا. وبل الصدى، والصدى هو العطش، هو العطش. وقرر أهل العلم أن في كلامه هذا استعارة، مزون بالاستعارة، حيث شبه البلل بالعلم، وبه العطش بالجهل، والجامع بين البلل والعلم هو الانتفاع في كل، فالبلل ينتفع به صاحب العطش العطشان، والعلم يلعب به الجاهل. كما أن العلاقة بين تشبيه الصدى بالجهل هو التحير في كل، فكما أن العطشان يحار ويطلب الماء ليزيل عطشه، فكذلك الجاهل طار ويطلب العلم ليزيل جهله. قطر الندى وبل الصدى. هذا الكتاب هو في الأصل متن منثور، ثم جاء إليه صاحبه ابن هشام ووضع عليه شرحا، فيكون المتن والشرح لمؤلف واحد. فهذا الاسم قطر وبل الصدى، هذا اسم المتن وهو منثور، جاء إليه صاحبه وشرحه. وإذا كان الأمر هكذا فغالبا ما يكون الشرح أوفى، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. بدأ الإمام ابن هشام له هذا بالحديث عن الكلمة، فقال رحمه الله: الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف. الكلمة قول مفرد، نعم مع هذه الجملة، الكلمة قول مفرد. بين في الشرح، سنشرح كلام الناظم على ظاهره ثم ننظر إذا كانت هناك اعتراضات عليه. بين المصنف في شرحه وقرر أن الكلمة لها معنيان، معنى اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناها لغة فتطلق على الجمل المفيدة، وإن شئت قل تطلق على الكلام، مفهوم الموضوع؟ ولذا قال في الشرح تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، ومثل لذلك بقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة، إنها كلمة، ما المراد بالكلمة هنا؟ ليس القول المفرد، وإنما المراد بالكلمة الجمل المفيدة أو الجملة المفيدة، وهي قوله تعالى على لسان الكافر عند ما حضرته الموت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه هي الجملة التي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذا السياق كله من قوله تعالى رب ارجعوني إلى قوله فيما تركت سماها القرآن كلمة. فها نحن نرى أن الكلمة أطلقت على ماذا؟ لا أطلق على الكلمة على القول المفرد، وإنما أطلقت على الجمل المفيدة على الكلام. ومن هذا الباب قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة، كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذه ثلاثة الجمل وكلها جمل مفيدة، سماها القرآن الكريم كلمة. ومن هذا الباب قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ومن هذا الباب قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى. ومن هذا الباب قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إلى قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة الآية. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. فلفظ الكلمة في هذه الآيات أطلق على ماذا؟ على الجمل المفيدة، أطلق على الكلام. ومن هذا الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ومن هذا الباب يقال ألقى فلان كلمة، بينما هو الواقع ألقى درسا أو خطبة أو محاضرة وفيها العشرات إن لم نقل المئات إن لم نقل الألف من الجمل. استمعت إلى كلمة، إلى درس، إلى خطبة، إلى محاضرة. إذن فالمقصود أن الكلمة في اللغة حسب ظاهر كلام المصنف تطلق على ماذا؟ على الجمل المفيدة. هناك نسخة على الجملة المفيدة، وهناك نسخ تطلق على الجمل المفيدة، وإن شئت قل تطلق على الكلام كما سيأتي في كلام بن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم. طيب هذا لغة. وأما اصطلاحا تطلق الكلمة اصطلاحا على ماذا؟ على القول المفرد، ولذا قال وفي الاصطلاح تطلق على القول المفرد. وهي التي نص عليها في المتن. فقال الكلمة قول مفرد. طيب نقف مع هذا التعريف، تعريف الكلمة. لذا إذا سئلنا ما هي الكلمة، الجواب لغة تطلق على الجمل المفيدة، واصطلاحا تطلق على القول المفرد. نقف مع هذا التعريف. قال الكلمة قول مفرد، أي هي قول مفرد. فما معنى قول وما معنى مفرد؟ فهذان اللفظان يحتاجان إلى بيان. أما القول هو اللفظ الدال معنى، كما بيّن الشارح نفسه. القول هو اللفظ الدال على معنى. لاحظ، اسمع جيدا لأن هذا سنحتاجه بعد. إذن القول هو لفظ دال على معنى، سواء كان هذا اللفظ الدال على المعنى سواء كان مفردا أو مركبا. مفهوم الموضوع؟ سواء كان مفردا كيف؟ كتاب، هذا مفرد ولا مش مفرد؟ مفرد. يسمى قول أم لا؟ يسمى قول، ما دام دل على معنى فهو قول. قال، جاء، حضر، ذي يقال له قول أم لا؟ نعم يقال له قول. لماذا؟ لأنه دل على معنى، لأنه دل على معنى. الطلبة في الدرس، في كلمة في قول أم لا؟ قول، لأنها تدل على المعنى وهو الظرفية. مفهوم الموضوع؟ لأن سنة هذه الأجزاء الثلاث، اسم وفعل وحرف، كلها تدخل في الكلمة. سنرى في الدرس اللاحق وهي أي الكلمة اسم وفعل وحرف. إذن فالاسم وحده كلمة، والحرف وحده كلمة، زيد، والفعل وحده كلمة. نقول الكلمة هي إيش؟ هي قول مفرد، والمراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى، سواء كان مفردا أو كان إيش؟ مركبا. فإذا قلت عبد الله، إذا قلت إيش؟ عبد الله، هذا قول أم لا؟ قول. إذا قلت قد أفلح المؤمنون، هذا قول أم لا؟ قول. أقيس على هذا. إذن فالقول يطلق على إيش؟ على اللفظ الدال على معنى. ما عليك إلا أن تنظر هل هناك معنى أم لا. فإذا كان هناك معنى فهو قول. طيب هل هناك لا معنى له؟ عندما نقول القول هو اللفظ الدال على معنى المفهوم، هناك لفظ لا معنى له؟ نعم هناك لفظ لا معنى له. ومثل لهذا بديز، زيد، إذا قلبنا حروفه فقلنا ديز، هذا لفظ أم لا؟ نعم هذا لفظ. هل له معنى؟ لا، لا معنى له. في الموضوع. إذن فلما نقول القول هو اللفظ الدال على معنى، يبقى التعريف مقتصرا على ماذا؟ على معنى، سواء كان مفردا أو غير أو مركبا، المهم له معنى. ولا شك أن اللفظ الذي له معنى هو اللفظ الموضوع، هو اللفظ. إذا شرحنا الكلام من حيثية أخرى، هناك لفظ موضع وهناك لفظ لم يوضع. كلمة زيد مثلا وضعتها العرب أم لا؟ وضعتها العرب. دايز وضعتها العرب أم لا؟ لا. فهمنا؟ زيد مستعمل عند العرب أم لا؟ مستعمل عند العرب. days مستعملة عند العرب أم لا؟ ليست مستعملة. مفهوم الموضوع؟ إذن قولوا فاللفظ الدل على معنى نقول فيه يش، نقول فيه لفظ له معنى، ونقول فيه موضوع، ونقول فيه مستعمل. عكسه نقول لفظ لا معنى له، نقول مهمل أي لم يوضع، نقول يعني نقول لا مستعمل، ونقول غير موضوع. في الموضوع إذن طيب، كلمة قول مفرد، ما المراد بالقول؟ هو اللفظ الدال على معنى. طيب، لما ذكر المصنف في شرحه، لما ذكر الشارح نقول كلمة لفظ في تعريف القول، فقال القول هو اللفظ الدال، كأن قائلا قال لا، ما هو اللفظ أصلا؟ أنت تقول وأنت تعرف القول، القول هو اللفظ الدال على معنى، ما هو أصلا اللفظ؟ مفهوم الموضوع؟ فعرف اللفظ ما هو، فقال اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض، لا ما قالش الهجائية، بعض الحروف، هو الصوت المشتمل على إيش؟ بعض الحروف. هنا يسأل ماذا تقصد بالحروف؟ فالحروف نوعان، حروف المباني وحروف المعاني. فحروف المعاني هذا القسم هو الذي يقابل الاسم والحرف، عفوا يقابل الاسم والفعل كما سيأتي. والحديث الآن ليس عن حروف المعاني، وإنما عن حروف المباني، وهي التي تنبني منها الكلمة وتتركب منها الكلمة. كلمة زيد مركبة من ثلاثة أحرف، من الزاي ومن الياء ومن الدال. إذن فهذه بعض حروف المباني. إذن نرجع للفظ، ما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل بعض الحروف، أي حروف المباني، وبعضهم عبر عنها بحروف التهجي، بل زاد بعضهم التي تبتدئ بالألف وتنتهي، أو التي أولها الألف وآخرها الياء، هي حروف، قل فيها حروف التهجي أو قل فيها حروف أيوة نعم. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو اللفظ، هو الصوت المشتمل على بحروف. لاحظ معي، سواء كان له معنى أو لا معنى له، سواء كان له معنى، لفظ أي صوت مشتمل على بعض المباني وله معنى، وذلك زيد، كتاب، بيت، طريق إلى آخره، هذا صوت أم لا؟ أنت لما تقول كتاب، لما أقول كتاب تسمع صوتا أم لا؟ هذا الصوت الذي تسمعه مشتمل على بعض حروف المباني أم لا؟ مشتمل على الكاف والتاء والألف والباء، له معنى أم لا معنى له؟ له معنى. موضوع أم لا؟ موضوع. مستعمل أم لا؟ مستعمل. إذن فهذا النوع أو هذا القسم يدخل في ماذا؟ في اللفظ، كما دخل سابقا في القول. هذا نفسه سميناه سابقا ماذا؟ سميناه قولا، والأمه ماذا؟ لفظا. ويدخل في اللفظ أيضا المهمل، أو الذي لم يوضع، أو الذي لا معنى له، كديز. لما أقول هذا لفظ أم لا؟ لفظ. لأن ما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية أو حروف المباني. هذا مشتمل على الحروف أم لا؟ دال والياء والزاي. إذن هو لفظ أم لا؟ لكن أله معنى؟ لا. أهو موضوع؟ لا. أهو مستعمل؟ لا. فتبين من هنا أن اللفظ دخل تحته فردان، المستعمل وغير المستعمل، الموضوع وغير الموضوع، الذي معنى والذي لا معنى له. بينما القول سابقا دخل هذا فرد واحد، هو الذي له معنى وإن شئت قل هو الموضوع، وإن شئت قل هو المستعمل. علاش أؤكد على هذا؟ لأن سيأتي شيء اعتراضات غادي يتكلم عليه المؤلف، غادي نحتاج إلى هذا في الإجابة عنها إلى هذا. طيب، فتبين من تعريف تعريف اللفظ أن بينهما عموم وخصوص مطلق. بينهما يش؟ عموم وخصوص مطلق. ما هو العموم والخصوص المطلق؟ هو أن يصدق الواحد على الآخر بدون عكس. وهذا ما أشار إليه الشارح، قوله فكل قول لفظ، فكل قول لفظ. لاحظ معي، زيد، كلمة زيد تسمى قولا أم لا؟ تسمى قولا. لماذا سميناها قولا؟ لأنه لفظ دل على معنى. ويسمى لفظ أم لا؟ يسمى لفظ. لماذا؟ لأنه صوت مشتمل على بعض حروف المباني. مفهوم الموضوع؟ طيب، إذن هذا سمي قولا وسميناه لفظا، فكل قول لفظ، كل قول لفظ. أرى العكس، هل كل لفظ قول؟ ننظر. دايز، هذا يسمى لفظ أم لا؟ يسمى لفظ، لأنه مشتمل على بعض حروف المباني. طيب، وهل يسمى قولا؟ لا يسمى قولا. لماذا؟ لأنه لا معنى له، أو لأنه مهمل ليس مستعمل، أو لأنه غير موضوع. مفهوم الموضوع؟ إذن فتبين أن كل قول لفظ، وليس كل وليل لفظ قولا. وهذا ما يطلق عليه بالعموم والخصوص المطلق، أي أن العموم يكون من جهة واحدة وليس من كل وجه. طيب، الكلمة قول مفرد. الآن انتهينا من قوله الكلمة قول، الآن ننظر للمفرد. ما هو المفرد؟ ماذا يقصد المصنف بقوله مفرد؟ المراد بالمفرد هنا هو ما يقابل المركب، والذي يش؟ لأن عندنا مفرد، مفرد له إطلاق عديدة. عندنا مفرد يقابل المثنى والجمع، وعندنا مفرد يقابل الجملة وشبهها، وعندنا مفرد يقابل المضافة وشبهها. مفهوم الموضوع؟ فالمراد بالمفرد هنا هو ما يقابل المركب، فالسياق أو فالقول، أقول فالقول إما أن يكون مركبا أو غير مركب. نبدأ بالمركب ليسهل علينا معرفة المفرد. ما هو المركب؟ المركب، اسمع، هو الذي يدل جزءه على جزءه. مفهوم الموضوع أمس؟ المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه. فمثلا إذا قلت كتاب مفيد، كتاب نش مفيد، هل هذا مركب أم مفرد؟ هذا مركب، لأنه تركب من شيئين. أولا كتاب الذي يدل على الحروف، ثانيا على إيش؟ مفيد. إذن فأمامنا شيئان، أمامنا كتاب وأمامنا إفادة، وصف الإفادة، كتاب مفيد. طيب، إذا أخذنا جزء هذا المركب، كلمة واحدة يعني، مثلا أخذنا مفيد، على ماذا يدل هذا؟ يدل على الإفادة، والإفادة جزء من معنى المركب، لأن رأينا أن المركب يدل على شيء، على الكتاب واحد، ويدل على الإفادة ثاني. لكن كلمة مفيد يدل على ماذا؟ على جزء واحد أم لا؟ على جزء واحد من المعنى المركب. إذا أخذنا كتاب يدل على جزء واحد، إذن هذا هو المركب، ما يدل جزءه زيد على جزء معناه، ما يدل جزءه على جزء. إذا قلنا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذا المركب عندنا فيه ماذا؟ ثلاثة أشياء. عندنا كلمة قد التي تدل على التحقيق، وعندنا أفلح التي تدل على الفلاح، وعندنا المؤمنون رحمك الله التي تدل على من اتصف باسم وصف الإيمان. طيب إذن فهذه هي معنى المركب، مركبة من ثلاثة أشياء: الإيمان، أصحابه لهم الفلاح، وهذا الفلاح محقق. طيب إذا أخذنا كلمة واحدة جزء من هذا المركب، مثلا أخذنا قد دل على ماذا؟ على التحقيق، والتحقيق خيل في معنى المركب أم لا؟ داخل في معنى المركب. إذا أخذنا أفلح، اسمعس، إذا أخذنا أفلح، كلمة أفلح دلت على إيش؟ الفلاح، والفلاح جزء من المركب أم لا؟ من معنى المركب. إذا أخذنا كلمة المؤمنون، جزء المؤمنون على ماذا؟ ها، على جماعة اتصفت بالإيمان، هذا المعنى جزء من المركب أم لا؟ هكذا، هذا هو المركب، وما يدل جزءه على جزء معناه. إذا قلت كتاب زيد، فأمامك شيئين، كتاب وزيد، فإذا قلت كتاب واحدة دل على جزء معنى المركب، وإذا قلت جزء زيد، ها؟ إذا قلت زيد دل على جزء معنى. مفهوم الموضوع أمس؟ أيوة نعم. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو المركب، هو ما يدل جزءه على جزء. طيب عكسه والذي يقابله والمفرد، ما هو المفرد إذن؟ لأن نستطيع أن نعرف المفرد بسهولة، ما هو المفرد؟ هو ما لا يدل جزء، أو هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه. يدخل معنا في هذا التعريف تعريف المفرد: المفرد الذي لا جزء له أصلا. في الموضوع يدخل معنا الذي لا جزء له أصلا، حلاش كباء الجر وهمزة الاستفهام والحروف التي وضعت على حرف واحد، وهو العطف وما إلى ذلك. إذا قلت كتبت بالقلم، كتبت إيش؟ بالقلم، الباء، هذه الباء كلمة أم ليست بكلمة؟ باء الجر أو همزة الاستفهام، أفهمت؟ آه. كلمة أم ليست كلمة؟ نعم كلمة، فهمنا؟ لأنها قول مفرد، وتقدم لنا أن القول ما يدل على، هو اللي يدل، وهذا كذلك الباء تدل على معنى، يتجر نعم هذا عملها، لكن معناها إما أن تكون للاستعانة أو تكون للتعدية أو تكون للإلساق، يعني هذه مسائل معروفة في حروف الجر. مفهوم الموضوع؟ همزة الاستفهام تدل على الاستفهام، الواو جاء زيد وعمر، الواو يدل على، لم يدلش على، يدل الواو تدل، هي تعطف، هذا عمل، ولكن معناها شنو؟ ما هي معية مطلق الجمع، هذا تقدمناه في حروف العطف، الواو تقدمناه في باب حروف العطف أنه يدل على مطلقة، يعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق، يعطف المتصاحبين. نعم، إذن يدخل هنا لما نقول المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، يدخل معنا ما لا جزء له كهذه الحروف التي مثلنا بها، ويدخل أيضا معنا ما له جزء لكن لا يدل على جزء معناه، وذلك كالكاف من كتاب، كلمة كتاب هذه الحروف الأربعة برمتها تدل على المعنى، تدل على الحروف، لكن إذا أخذت حرفا واحدا جزءا منها، إذا أخذت مثلا الكاف، هل الكاف يدل على صفحة من صفحات الكتاب أو على الغلاف أو على المداد، أو هل يدل على جزء الكتاب أم لا يدل؟ لا يدل، وكذلك التاء وكذلك الباء وكذلك الألف. إذن ماذا نقول في كلمة كتاب، مفرد أم مركب؟ مفرد، لأن جزءه لا يدل على معناه. إذن يدخل معنا هنا ما لا جزء له أصلا أو ما له جزء لكن لا يدل على جزء معناه وله مثل المصنف. أقول ويدخل معنا أيضا المركب الذي جعل علما. لاحظوا هذه، يدخل معنا في المفرد المركب الذي جعل علما. اسمع، عبد الله اسم لشخص، اسم المؤلف ابن هشام، قلنا اسمه عبد الله. طيب عبد الله قبل العالمية هذا مركب من كلمتين، من اسم الجلالة واسم العبودية، عبد الله، تماما كما إذا قلت كتاب غلام عمر تماما. طيب قبل العالمية كان المركب مركب من شيئين، من كلمتين، وكل كلمة تدل على معنى، وكل كلمة تدل إيش؟ على معنى. فكلمة عبد تدل عبودية، وكلمة الله تدل على الذات العالية، اسم مفهوم الموضوع. لكن لما أخذنا هذا المركب وسمينا به شخصا أصبح المعنى الأصلي منسيا، المعنى الأصلي منسيا، فأصبحنا نقول ننادي عليه يا عبد الله. لما تقول يا عبد الله ماذا تقصد؟ الشخص الذي يحمل هذا الاسم، ولا تقصد اسم الجلالة ولا تقصد عبودية. مفهوم الموضوع؟ كذلك الكنية، أبو بكر أو أبو حفص قبل العالمية كان المركب مركب من كلمتين، كلمة أب التي تدل على الأبوة، وكلمة أخرى اللي هي بكر أو حفص أو شيء من هذا. مفهوم الموضوع؟ لكن عندما أخذنا هذا المركب وسمينا به أصبحنا نقول قال أبو بكر، فعل أبو بكر، عن أبي بكر، هل نقصد الأبوة؟ هل نقصد الاسم الذي هو بكر؟ لا، لا نقصد هذا، وإنما نقصد الشخص الذي كني بهذا. طيب ماذا نقول في هذا؟ أهو مفرد أم مركب؟ قبل العالمية كان إيش؟ مركب. ينطبق عليه تعريف المركب، ما يدل جزءه على جزء معنى، نعم. لكن بعد العالمية فهمنا؟ هذا شخص اسمه أبو بكر أو اسمه عبد الله، إذن لا يعرف إلا إذا قلت الله، لا يعرف إلا إذا قلت أبو بكر. فإذا قلت أب وحدها هل يدل على جزئه، على رأسه أو بطنه أو شيء من هذا؟ لا. إذن فهذا يعد إيش؟ مفردا، يعد مفردا. فدخل معنا في المفرد ثلاث صور: ما لا جزء له أصلا، وما له جزء لا يدل على جزء معناه، زيد، ودخل أيضا معنا المركب الذي المركبات التي جعلت أعلاما. لأن قد يقول الإنسان لا كلمات وهذا مركب، وهناك عبودية وهناك اسم الجلالة وهناك أبوة وهناك بكر أو حفص أو شيء من هذا، نقول نعم هذا كان قبل العالمية، أما بعد العالمية فلا شيء. وهذا مدخل من المداخل، من المداخل التي دخلها من يجيز اسم عبد النبي من هنا، من هنا دخل، قال لك لأن عبد النبي لما سمينا به أصبح العبودية والنبوة وكذا نسيا منسيا، ولكن سواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير يعني يغير الأسماء المخالفة. نعم، على كل حال، إذن عرفنا المركب، والمركب عرفناه من باب معرفة الضد فقط، وإلا فالمراد عندنا الآن هو إيش؟ المفرد. فالمفرد هو الذي لا هو الذي لا يدل جزء على جزء معنى. إذن لما يقول المصنف الكلمة قول مفرد على ما معنى القول وعرفنا ما معنى المفرد. مفهوم الموضوع نعمس؟ طيب، المصنف استشعر سؤالا أو قول اعتراضا. المؤلف استشعر اعتراضا ورده أو سؤالا وأجاب عنه. ما هو هذا؟ الكثير من العلماء لما يريد أن يعرف الكلمة ماذا؟ الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد. مفهوم؟ كثير ديال العلماء لما يريدون تعريف الكلمة ماذا يقولون؟ الكلمة لاحظ لفظ وضع لمعنى المفرد. السؤال المصنف، لماذا لم تنص على الوضع؟ واش فهمت؟ فهمنا السؤال ولا لا؟ المصنف ماذا قال؟ الكلمة قول مفرد، هل قال موضوع أو وضع؟ هل نص على الوضع؟ لا، بينما غيره ينصون على الوضع فيقولون لن وضع لمعنى المفرد أو موضوع لمعنى المفرد. المصنف هو لماذا لم تنص على الوضع؟ هذا هو السؤال. الجواب، الجواب من المصنف، يعني طرح السؤال وأجاب عنه. قال الذين نصوا على الوضع كانوا محتاجين إليه لأنهم عبروا لفظ، وأنا لم أعبر باللفظ وإنما عبرت بالقول. في الموضوع أعيد، هذا معنى هذا معنى كلامه، يعني أذكر كلامه بالمعنى. لما نقول له لماذا لم تنص على الوضع وغيرك نص عليه، يقول أنا لم أحتج إليه، أنا لم أحتج إلى ذكر الوضع. علاش؟ لأني عبرت بالقول، وتقدم في شرح القول ما هو القول؟ هو اللفظ الدل على المعنى، وإن شئت قل فهو اللفظ الموضوع. فهو الموضوع ولا لا؟ إذن فهذا الوضع مأخوذ من أين؟ من قوله قول، لأن القول لا يشمل إلا الموضوع. طيب، بينما العلماء الذين نصوا على الوضع كانوا محتاجين إليه لأنهم عبروا بماذا؟ عبروا باللفظ، ورأينا أن اللفظ يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه شيئان، يدخل فيه الموضوع وغير الموضوع. والمقصود هو الموضوع. إذن هم محتاجون إلى الوضع أم لا؟ محتاجون إلى ذكر الوضع. فهمنا هذا، فهمنا هذا الاعتراض؟ نعم. هنا عبد الحميد استشعر اعتراض آخر، المصنف ما لم يستشعره لكن عبد الحميد استشعره. قد يقال إن القول قد يطلق على الرأي وقد يطلق على الاعتقاد. شو من الموضوع؟ اعتراض المصنف. قد يقول القائل يطلق على القول حقيقة ويطلق على الرأي، هذا قول فلان أي رأيه، هذا قول فلان أي اعتقاده، فيطلق القول على إيش؟ على الرأي وعلى الاعتقاد. طيب المصنف ما نبهش على هذا، المصنف قال الكلام قول، ماذا تقصد يا مصنف؟ هل تقصد الرأي أم تقصد الاعتقاد أم ماذا؟ شفنا؟ إذن هذا اعتراض. الجواب، الجواب عليه، إن إطلاق القول على الرأي أو الاعتقاد إطلاق مجازي. إطلاق إيش؟ مجازي. وإطلاق القول على اللفظ الدال على معنى هذا إطلاق حقيقي. واستعمال استعمال ألفاظ التعارف أو الألفاظ التي تذكر في التعارف تستعمل إيش؟ في حقيقتها لا في مجازها. فهمنا؟ لما ذكر المصنف في التعريف، في تعريف الكلمة القول، فعلمنا أنه أراد حقيقته ولم يرد مجازه. وحقيقة القول ما هي؟ هي اللفظ الدال على معنى. أما إطلاقه على الرأي فهذا إطلاق مجازي. إذا هو على الاعتقاد فهذا إيش؟ مجازي. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. اعتراض ثالث أو الثاني عند المصنف، لأن هذا الثاني ما لم يذكره ابن هشام وذكره عبد الحميد. عرفنا من إجابة المصنف سابقا أنه لم يذكر الوضع لأنه لم يحتج إليه، حيث عبر وذكره غيره لأنهم احتاجوا إليه، حيث عبروا باللفظ، واللفظ فيه ما هو موضوع وفيه ما هو غير موضوع، فاحتاجوا للوضع للتعيين. نقول له: وعلى شفت غيرك يا شيخنا، لماذا خالفت غيرك؟ عبروا باللفظ، هل عبرت أنت باللفظ؟ وتقول الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد، ما تقولش قولون، لاش قلتي قولون؟ واش فهمنا السؤال؟ يجيب فيقول: إن القول جنس قريب، يعني شابين عند المناطق، القول جنس يش قريب، واللفظ جنس بعيد. أيوة، ما هو الجنس القريب وما هو الجنس البعيد؟ قالوا: الجنس البعيد هو ما كثرت أفراده، شي لفظة كيدخلوا تحت منا بزاف ديال المفردات، هذه كيسميوها جنس بعيد. علاش بعيد؟ لأن المعنى ديالها بعيد، باش تفهمو خصك تحتاج نفصول باش فهمنا. والجنس القريب ما هو؟ هو ما قلت أفراده. إذن عندنا جنسان: جنس كثرت أفراده وجنس قلت أفراده. المثال كما يقال، المثال يتضح المقال. كلمة قول، هنا لما عرفنا القول قلنا القول زيد هو ناش لفظ دال على معنى. طيب، إذا شحال الأفراد دخلت معنا؟ واحد، ما دل على معنى، ذيك مركب أو غير مركب لا تنظر إليه، وإنما ما دل على معنى. فرد دل على معنى، هذا فرد واحد يدخل في ماذا؟ في القول. اللفظ، لما قلنا اللفظ هو اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، قلنا ويضا فرداني: الموضوع وغيره، المستعمل والمهمل، ما له معنى أو لا معنى له. إذا لاحظ معي، عندنا قول وعندنا القول، كم من فرد دخل فيه؟ واحد. واللفظ كم من فرد فيه؟ فردان دخل فيه، فرد أو تحته فردان. طيب، ونحن قلنا أن الجنس البعيد هو ما كثرت أفراده، والقريب هو ما. إذن طيب، أن نقول القول جنس قريب أم بعيد؟ قريب، لأنه تحت فرد واحد. اللفظ جنس بعيد أم قريب؟ بعيد، لأن دخل تحته فردان. مفهوم الموضوع؟ قال لك هذا هو السبب، أني فضلت، المصنف يقول فضلت القول على اللفظ لأن القول قريب واللفظ جنس بعيد. قالوا: والأجناس بعيدة، استعمال الأجناس البعيدة في التعريف هذا شيء معيب. وش من الموضوع؟ إذا شحال هذه الأسئلة وجهنا للمصنف؟ ثلاثة الأسئلة، ثلاثة. الأول ما هو؟ لماذا لم ينص على الوضع؟ الجواب: لأنه لم يحتاج إليه، لأنه عبر بالقول. أي نعم، والقول لا يدخل فيه إلا الموضوع. ثانيا، السؤال ديال عبد الحميد، قد يقال إن لا يطلق على الرأي وعلى الاعتقاد. الجواب: هذا إطلاق مجازي، والألفاظ التي تستعمل في التعريف تستعمل في حقيقتها لا في مجازها. أي نعم. ثالثا، لماذا عدلت عن اللفظ وعبرت بالقول؟ الجواب: لأن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد، واستعمال الأجناس البعيدة في التعاريف شيء معيب. الجنس القريب عرفناه وهو ما قلت أفراده، والبعيد عرفنا كثرت أفراده. ولا شك أن القول قريب واللفظ قريب، لأن القول فيه فرد واحد واللفظ يدخل فيه فردان. طيب، مما يقرر في هذا الباب أنه يظهر من كلام المصنف، وأنا في البداية قلت نشرح كلام المصنف على ظاهره، ما واش هناك اعتراض، هناك أخذ ورد. يظهر من تقرير المصنف ومن ظاهر كلامه أن الكلمة لها معنيان، من هنا انطلقناك، لها معنى في اللغة في الاصطلاح. ما معناها لغة؟ على ما تقدم تطلق على الجمل المفيدة أو على الكلام، في الموضوع. طيب، وما معناها اصطلاحا؟ القول المفرد. هذا ما يظهر من ظاهر كلام المصنف. إذن فالفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمة ما هو؟ وماذا قصدها؟ على ماذا أطلقتها؟ فإن أطلقتها على الجمل المفيدة فهو إطلاق لغوي، وإن أطلقتها على القول المفرد فهو إطلاق اصطلاحي. وعلى هذا مشى الكثير، كثير من أهل العلم الذين تكلموا في هذا المقام مشوا على. وبعضهم قال لا، بعضهم اعترض هذا، منهم الإمام الشنواني وتابعه الإمام السجاعي، وقرر كلام الإمام الخضري، قرر هذا وقال هذا التفريق أو هذا هذا التقرير هذا ليس صحيحا، وإنما قالوا الكلمة تطلق على القول، تطلق على الجمل المفيدة لغة واصطلاحا، وتطلق على القول المفرد لغة واصطلاحا. قالوا لا فرق بين النحويين واللغويين في هذا الاستعمال، مفهوم الموضوع أمس؟ لا فرق بين النحويين واللغويين في هذا الإطلاق، فإن أطلقناها على الجمل المفيدة فهو إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي، وإن أطلقناها على القول المفرد فهو إطلاق لغوي إطلاق اصطلاحي. واش فهمتوا؟ فهمتوا النقلة ولا لا؟ ديك التقرير السابق. خلينا، فاللي ما بغاش يدوخ راسه يخليه مع التقرير الأول. لا، هذا التقرير نخرجوه من الكلام ابن هشام، فهمنا؟ نخرجوه من كلامه. واش فهمنا المس؟ هذا تقرير جديد. إن أطلقنا الكلمة على القول المفرد فهو إطلاق زيد لغوي واصطلاحي، وإن أطلقناها على الكلام أو على الجمل المفيدة فهو إطلاق لغوي واصطلاحي. في اللغة هو جمل مفيدة واصطلاح جمل مفيدة. أي نعم. طيب، سؤال على من يقرر هذا التقرير، شنو الفرق إذن؟ باش غنعرفوا هذه لغوية وهذه اصطلاحية. جرى العلماء، جرت صناعة العلماء واصطلح العلماء على التفريق بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية، بينما الآن نرى أن إطلاقها على الكلام لغوي واصطلاحي، إطلاقها على الفرد لغوي واصطلاحي. إذن بماذا نفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ قالوا بالحقيقة والمجاز. بالحقيقة إيش؟ والمجاز. قالوا فإطلاقها، لاحظ معي، فإطلاقها على الكلام إطلاق مجازي، إطلاق إيش؟ مجازي. وإطلاقها على القول المفرد إطلاق حقيقي. إذا كانت عندك كلمة واحدة، جاء، هذه كلمة ولا مش كلمة؟ هذا الإطلاق هو على القول المفرد حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. هذا لاحظ معي، جاء، هذه كلمة ولا مش كلمة؟ شيء واحد يخلفك إطلاق حقيقي واضح. وش فهمنا الموضوع؟ لكن إذا أطلقنا الكلمة على خطبة، على محاضرة، ألقى الشيخ الفلاني كلمة، هذا إطلاق حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. ما عنده تمها آلاف الكلمات هذا إطلاق ياش؟ قالوا هذا هو الفرق. فهمنا؟ فاللغويون يقررون هذا التقرير. اللغويون يقولون إن الكلمة لها معنى حقيقي ومعنى مجازي، إن أطلقت على القول المفرد فهي حقيقة، وإن أطلقت زد على الكلام أو على الجمل المفيدة فهو إطلاق مجازي. هذا التقرير يقرره اللغويون ويقرره الاصطلاحيون أي النحويون. طيب لما يقولون إطلاق مجازي، أي مجاز؟ نقرأ بالاستعارة نفس المجاز ينقسم إلى في البداية ينقسم إلى قسمين، مجاز مرسل ومجاز بالاستعارة. الفرق بينهما هو في العلاقة، إذا كانت العلاقة هي الشبه فهو مجاز بالاستعارة، وإذا كانت العلاقة غير الشبه فهو مجاز مرسل وفيه صور كثيرة. الآن نطلق الكلمة على الكلام، هل هناك شبه؟ لا، وإنما هناك علاقة أخرى وهي إطلاق البعض وإرادة الكل. تماما إذا قلت جاء عين، جاء إيش؟ عين. إطلاق العين إذا أردنا إطلاق العين على حقيقتها نطلقها على ماذا؟ على الجارحة المعروفة، وشمنا؟ لكن نحن الآن أطلقناها على إيش؟ جاء يعني جاسوسه، من باب إطلاق إيش؟ البعض أو الإي على الكل. كذلك هنا ألقى فلان كلمة، أطلقت الجزء على ماذا؟ وأردت الكل. فهمنا؟ وبهذا الإمام عبد الحميد أشار إلى هذا، والكثير من العلماء أشاروا إلى هذا، مجاز مرسل علاقته البعضية أو الكلية أو الجزئية يعبرون بهذه المصطلحات. طيب سلمنا هذا، فهمنا هذا. طيب المصنف، هل كلام المصنف يتماشى مع هذا التقرير أم لا؟ أنا للشرح، لأنه اللي بيّن هذا هو في الشرح. قال تطلق الكلمة زين عمس في اللغة على الجمل المفيدة، ومثل بالآية، ثم قال وفي الاصطلاح على القول المفرد. واش كنف يتماشى مع هذا التقرير أم لا يتماشى معه؟ كما قرر الإمام السجاعي، نعم يتماشى معه. وهذا خرج كلامه على فن من فن علم البيان اللي هو الاحتباك. قال وفيه كلام المصنف فيه احتباك. ما هو احتباك؟ هو الحذف من أن تأتي بجملتين، أن تأتي بجملتين وتحذف من الأولى ما يدل على ذلك المحذف الثانية، وتحذف في الثانية ما يدل على المحذف الأولى. اسمعس، قل لي الكلام المصنف تطلق الكلمة في اللغة تطلق تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، ومثل بالآية، وفي الاصطلاح على القول المفرد. يا كرانس، عندنا الآن جوج جمل، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، واحد، واصطلاحي أي وتطلق الكلمة في الاصطلاح على القول المفرد. حذفنا من الجملة الأولى ما هو موجود في الثانية، وحذفنا من الثانية ما هو موجود في الأولى. أرى الردود كالمحذوس، تطلق الكلمة في اللغة وفي الاصطلاح على الجمل المفيدة وفي الاصطلاح وفي اللغة على القول فهمت هالأصل هالأصل تطلق الكلمة في اللغة وفي الاصطلاح زيد على الجمل المفيدة في اللغة وفي الاصطلاح عند اللغويين وعند الاصطلاح لما نقول اصطلاحيين مقصود بهم هم النحويون أيوة نعم تطلق الكلمة في اللغة وفي الاصطلاح على الجمل المفيدة وتطلق الكلمة لأن هذا في الاصطلاح جر مجرور معطوف على الجر المجرور الأول يتعلق به تطلق نقدروا ذلك الفعل وتطلق الكلمة في الاصطلاح وفي اللغة على القول المفرد إذن بناء على هذا هل هناك فرق بين اللغويين والاصطلاحيين؟ لا, لا. نعم هنا خصنا نقدروا واحد تطلق الكلمة في اللغة وفي الاصطلاح مجازا على الجمل المفيدة وفي الاصطلاح وفي اللغة حقيقة على القول المفرد مفهوم موضوع أمس هذا هو ايش هذا هو الاحتباك الاحتباك عند السجاعي تما عنده تما ولاتي باش نزيدو هذا السهم نعم حين يضيف في كلام المصنف احتباك اذا احتباك شفت ما راه عنده تما التعريف نعم هو الحذف من الاول ها لدلاله الثاني وبالعكس وبالعكس هو الحذف من الاول لاحظ نعم الحذف هذه الجمله الاولى الحذف من الاول هذه راه كانت محذوفه علاش لدلاله الثاني لان ذكر في الاصطلاح الثانيه هي اللي دلالة. وبالعكس ما معناه وبالعكس الحذف من الثاني لدلاله الاول اي نعم إذن هذا هو التعريف ديال الاحتباك وهناك تعاريف والفاظ كثيره في تعريفنا نعطيكم شي هنا كلها تدور حول هذا عرفه الامام البقاعي فقط ان يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء إجازة يدل ما ذكر على ما حذف من الاخر اي يدل ما ذكر في كلام على ما حذف من الكلام الآخر وبعبارة أخرى هو أن يحذف من كلة شيء إجازة ويذكر في الجملة الأخرى ما يدل عليه وعرفه بعضهم هو أن يحذف من الأوائل ما جاء نظيره في الأواخر ويحذف من الأواخر ما جاء نظيره في الأوائل هذا في الأول ديال الإمام البقاعي نعم. قال وهو مأخوذ من الحبك الاحتباك مأخوذ من الحبك وهو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب فحبك الثوب هو سد ما بين خيوطنا الفرج وشده وإحكامه إحكاما يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق وهو فن عزيز ونفيس يعد من بدائع القرآن الكريم أمثلة في القرآن يقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قالوا هذه الآية فيها احتباك لاحظ معي هو الذي خلق لكم ما في الأرض هل ذكر الأرض أم لم يذكر مع أن الأرض سبعة خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هذا العدد ذكر أم لم يذكر مع الأرض لم يذكر لماذا وجوده مع السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فحذف العدد من الأرض للدلالة عليه ب بذكره مع السماء. طيب احنا حذفنا من الأوائل ما وجد في الأواخر، أيضا حذفنا من الأواخر ما وجد في الأوائل، ماذا وجد في الكلام الأول؟ هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ما قالش لكم، ما قالش خلقها لكم، شفنا؟ فالمعنى والله أعلم هو الذي خلق لكم ما في الأراضي السبع جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات لكم وهو بكل شيء عليم، فهمنا؟ أيوة نعم. ومن الأمثلة على هذا أيضا قوله تعالى قد كانت لكم آية فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وكافرة ترونهم مثليهم رأي العين، قالوا هذه الآية فيها احتباك، كيف؟ قد كانت لكم، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، قالوا حذف من هنا وصف، حذف من هنا وصف، والأصل أو التقدير فئة مؤمنة تقاتل، والدليل شكون اللي يدل على وصف؟ قال مقابله في الفئة الثانية وأخرى كافرة، فلما قال وأخرى كافرة فهمنا أن الأولى مؤمنة، فحذف من الأوائل ما وجد في الأواخر. طيب والعكس، وأخرى فئة تقاتل في سبيل الله، فلما كانت المؤمنة تقاتل في سبيل الله فالكافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، مفهوم الموضوع؟ إذن فحذف من الأواخر ما وجد في الأوائل. نعم. والمعنى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت ترون مثليهم رأي العين. ومن الأمثلة على هذا قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فحذف وصف سيء أو خلطوا عملا صالحا، بماذا خلطوه؟ بالسيء، فحذف وصف السيء، لماذا؟ من أين علمنا هذا السيء؟ قال لذكره آخرا وآخر سيئا. طيب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فحذفنا وصف الصلاح ثانيا لذكرها أولا، والمعنى خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. ومن الأمثلة على هذا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فحذفت أولا جملة تدخل غير بيضاء لذكر بيضاء ثانيا، أدخل يدك أدخل يدك تدخل غير بيضاء، أدخل يدك تدخل غير بيضاء. طيب وحذفنا ثانيا أخرج يدك، لماذا؟ لأنه دل عليها أدخل يدك، مفهوم؟ والمعنى وأدخل يدك في جيبك تدخل بيضاء وأخرجها أي يدك تخرج بيضاء من غير سوء، فهمنا؟ وأمثلة كثيرة، الإمام البقاعي يبقى كيعدد الأمثلة يعني في القرآن، ولذا قالوا هو فن من يعني أيوة نعم. نسيت الاسم ديالو، الامام الامام البقاعي عنده بدائع من بدائع القران. ايوا على كل حال الامام السجاعي خرج حتى لا يعترض كلام المصنف، خرج كلامه عليه يعني من هذا الباب. ايوا نعم. وهنا يعني هنا ندفع الاعتراض على ابن مالك، واخا نخرجوا عنه لمالك اش يقول الامام بن مالك في هذا الموضوع؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول وكلمة هنا، وكلمة فيها كلام قد يؤم، وكلمة كلام قد يؤم. قال لك هنا المصنف هذا الشطر من كلام ابن مالك اعترض باعتراضين. الاعتراض الأول قالوا له كيف تقول قد وكلمة بها كلام قد يؤم أي قد يقصد، الكلمة قد يقصد بها الكلام، وقد تدل على في غير كلام الله ورسوله تدل على التقليد. إذن فيفهم من كلام المصنف أن إطلاق الكلمة على الكلام قليل، هذا اعتراض. أجابوا عنه، كيف أجابوا عنه؟ قالوا القلة هنا نسبية. القلة هنا إيش؟ نسبية. ما معنى نسبية؟ أي أن إطلاق الكلمة على الكلام هذا كثير، لكن بالنسبة لإطلاقها على القول المفرد إيش؟ قليل. وش من الموضوع؟ أعيد، إذا أطلقنا الكلمة على القول المفرد هذا كثير ولا مش كثير؟ هذا كثير، قول المفرد كثير، وإطلاقها على الكلام كثير كثير كثير. لكن إذا قارنا بينهما، قارنا بين الكثرة هنا والكثرة هنا، فهمتم فهمتم الصورة؟ أعيد، إطلاق الكلمة على القول المفرد كثير أم قليل؟ كثير. إطلاق الكلمة على كثير أم قليل؟ كثير. إذن كلاهما كثير أم لا؟ ما الفرق؟ قال لك الكثرة في القول المفرد أكثر من الكثرة في الكلام، مفهوم الموضوع؟ إذن إذا قارنا بينهما نجد أن إطلاق الكلمة على الكلام أم لا؟ بالنسبة للإطلاق الأول قليل، أما بالنسبة لحد فهو كثير أم لا؟ فهو كثير، وأعطينا الكثير من الأمثلة ولا زالت أمثلة أخرى في الكتاب وفي السنة وفي كلام العرب، مفهوم الموضوع؟ إذن رد هذا الاعتراض، ويعني هذا وجه للرد. رد آخر، وجه آخر للرد، أن قد في كلام غير الله ورسوله، في كلام العرب أو في كلام المصنفين تدل على التقليل غالبا، تدل على التقليل إيش؟ غالبا، ومن غير الغالب قد تدل على على التكثير أو على التحقيق، فهذا منه، هذا من غير الغالب. على كل حال اعتراض الذي يوجه المصنف جاء الجواب عليه إما بالوجه الأول أو الوجه الثاني. طيب الاعتراض الذي نريده، قالوا للمصنف، وهذا الاعتراض يقول فيه، وبين الإمام بن حمدون أن السيوطي هو الذي اعترض بهذا الاعتراض، قال هذا من الاعتراضات التي لا تعالج في الألفية اللي ما عندهاش الدواء اللي يجب الجواب عليها. شنو هذا الاعتراض؟ قال لي قلت وكلمة بها قد يؤم، ولم تقل لنا في اللغة أم في الاصطلاح؟ كان عليك أيها المصنف أن تقول في اللغة، شمنا؟ كان عليك أن تقول في اللغة. قالوا له هذه اللغة ما غير تجيبها، ما يتصلحش، ما عندنا باش نجاوبوا عليه، اعتراض لا علاج ولا دواء لا. نقول لا، له دواء، بل له دواء، وشمنا؟ له دواء من هذا الباب. المصنف لم يقل لا في اللغة ولا في الاصطلاح، إشارة إلى أن الكلمة تطلق ويقصد بها في اللغة وفي الاصطلاح، لا هو لم ينص على ذلك، شمنا؟ يقصد الكلام وتطلق على الكلام في اللغة وفي الاصطلاح. إذا قل في اللغة سيعترض عليه، وإذا قل في الاصطلاح سيعترض عليه، بينما هو لم يقل لا لغة ولا اصطلاح، ويكون كلامه ماشي على تقرير الحقيقي. فمن الموضوع أمس، الكلمة قول مفرد وهي وفعل وحرف، بقي شي حاجة أمس؟ يكون هذا مجس، يكون هذا مجاز. أين؟ وهذا شوفوا كلام ديال الإمام الخضري. هذا اللي بغيتوا تصورهم ديال. نعم. يقول الإمام بن عقيل. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم فيها إلا الله كلمة الإخلاص. هذا الكلام ديال ابن عقيل. طيب يقول الإمام الخضري في حاشيته على هذا قوله قد يقصد بها الكلام أي مجازا مرسلا مجازا مرسلا عند النحاة واللغويين عند النحاة واللغويين أي مجازا مرسلا عند النحاة واللغويين أيضا كما صرح به الشنواني. أيوة نعم إذا قلنا سابقا كما صرح به الشنواني على القطر الشنواني على القطر من إطلاق الجزء على الكل وهذا المجاز مهمل في عرف النحاة وهذا المجاز مهمل في عرف النحاة البتة ومن ثم اعترض على المصنف في ذكره اعترض على المصنف في ذكره يعني ذكر هذا المجاز ولم يبين له في اللغة ولا حتى قيل إنه من عيوب الألفية التي لا دواء لها من عيوب الألفية التي لا وهذا اعترض الخضري قال اعترض وبين ابن حمدون أن المعترض هو الإمام السيوطي أين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.